علي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى على يديه. المتوفى هذا المتوفى، المتوفي ما يقال المتوفي، ما يقال المتوفى. وهو أبو الأسود الدؤلي الذي ضاع النحو قال رأى جنازة الشخص فقال يا أبا الأسود من المتوفي؟ قال الله. ويقول من الميت؟ فقال له المتوفي هو الله. يعني ما أقول متوفى، فمن هذا الوضع النحو فعلى المتوفي المتوفى، لكن قرئ شدودا والذين يتوفون منكم بالفتح، هذه قراءة شاذة. وعلى هذا لو قلنا متوفي يجوز على معنى أنه مستوفي أجله، وليس أمر المتوفي هذا. والحاصل المتوفى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في المدينة، إذا مات شخص وأتي بجنازته يسأل هل ترك مالا؟ هل ترك دينا؟ هل ترك مالا؟ إذا قالوا له دين هل له مال؟ قالوا له مال، وأمرهم وصلى عليه وأمر به دفع دينه وتسديد دينه هكذا. وإذا قالوا له عليه دين وليس له مال، إن ذلك يقول للناس صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه والناس يصلون عليه، ففيه يعني تشديد في أمر الدين. وذلك من الحكمة في ذلك لئلا يتساهل الناس في تسديد ديونهم بحياته. فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا لا يصلي عليهم لا أحد وآخر الدين، بل يسددها في حينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه، وهذا خسارة. فهكذا كان. ثم لما فتح الله عليه الفتوحات وجاءت الغنائم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا، فمن ترك كنزا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك دينا فعلي، أنا أبغي دينه ويبغي دينه ويصلي عليه، ما يدري سواء كان له مال أم لا، وماله لورثته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك الخلفاء رضي الله عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.